بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 41 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. واليوم نحن مع آيات من سورة طه. قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي من مصر، فاضرب لهم طريقا، فاجعل لهم من قولهم ضرب له في ماله سهما، أو فاتخذ من ضرب اللبن إذا عمله في البحر يبسا يابسا، مصدر وصف به يقال يبس يبسا ويبسا، كسقم سقما وسقما، ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبس، وللتي جف لبنها وقرئ يبسا. وهو إما مخفف منه أو وصف على فعل كصعب، أو جمع يابس كصحب، وصف به الواحد مبالغة كقوله كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غرزا ومعي جياعا، أو لتعدده معنا، فإنه جعل لكل صبط منهم طريقا. لا تخاف دركا حال من المأمور، أي آمنا من أن يدرككم العدو، أو صفة ثانية، والعائد محذوف، وقرأ حمزة لا تخف على جواب الأمر. ولا تخشى استئناف أي وأنت لا تخشى أو عطف عليه، والألف فيه للإطلاق كقوله وتظنون بالله الظنونا، أو حال بالواو والمعنى ولا تخشى الغرق. فأتبعهم فرعون بجنوده، وذلك أن موسى خرج بهم أول الليل، فأخبر فرعون بذلك فقص أثرهم، والمعنى فاتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده، فحذف المفعول الثاني، وقيل فأتبعهم في بمعنى فاتبعهم، ويؤيده القراءة به والباء للتعدية، وقيل الباء مزيدة والمعنى فأتبعهم جنوده وزادهم خلفه. فغشيهم من اليم ما غشيهم، الضمير لجنوده أو له أو لهم، وفيه مبالغة ووجازة، أي غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهاه إلا الله. وقرئ فغشاهم ما غشاهم، أي غطاهم ما غطاهم، والفاعل هو الله، أو ما غشيهم أو فرعون، لأنه الذي ورطهم للهلاك. وأضل فرعون قومه وما هدى، أي أضلهم في الدين وما هداهم، وهو تهكم به في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أو أضلهم في البحر وما نجا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلنا، أو للذين منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل بآبائهم. قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وقومه، وواعدناكم جانب الطور الأيمن بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه، وإنما عد المواعدة إليهم وهي لموسى أو له أو للسبعين المختارين للملابسة. ونزلنا عليكم المن والسلوى يعني في التيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من لذائذه أو حلالاته. وقرأ حمزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم على التاء، وقرئ ووعدتكم وواعدناكم والأيمن بالجر على الجوار مثل حجر ضب خريب، ولا تطغوا فيه فيما رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق، فيحل عليكم غضبي فيلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الدين إذا وجب أداؤه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد تردى وهلك، وقيل وقع في الهاوية. وقرأ الكسائي يحل ويحلل، يحل ويحلل بالضم من حل يحل إذا نزل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب عن الشرك وآمن بما يجب الإيمان به وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام على الهدى المذكور. وما أعجلك عن قومك يا موسى، سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم، فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه أهم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال موسى هم أولئك على أثري ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة لا يعتد بها عادة، وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم ببعض، وعجلت إليك ربي لترضى، فإن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فإنا قد فتنا قومك من بعدك، ابتليناهم بعبادة العزل بعد خروجك من بينهم، وهم الذين خلفهم مع هارون، وكانوا 600,000، وما نجا من عبادة العزل منهم إلا 12,000، وأضلهم السامري باتخاذ العزل والدعاء إلى عبادته، وقرئ وأضلهم أي أشدهم ضلالة، لأنه كان ضالا مضلا، فإن صح أنهم أقاموا على الدين بعد ذهابه 20 ليلة وحسبوها بأيامها 40، وقالوا قد أكملنا العدة، ثم كان أمر العزل وأن هذا الخطاب كان له عند مقدمه، إذ ليس في الآية ما يدل عليه، كان ذلك إخبارا من الله له عن المترقب بلفظ الواقع على عادته، فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى مشيئته. والسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة، وقيل كان علجا من كرمان، وقيل من أهل باجرمة، واسمه موسى بن ظفر، وكان منافقا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع موسى إلى قومه بعدما استوفى 40 وأخذ التوراة غضبان عليهم أسفا حزينا بما فعلوا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور؟ أفطال عليكم العهد أي الزمان، يعني زمان مفارقته لهم، أم أردتم أن يحل عليكم يجب عليكم غضب من ربكم بعبادة ما هو مثل في الغباوة فأخلفتم موعدي وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله والقيام على ما أمرتم به؟ وقيل هو من أخلفت وعده إذا وجدت الخلف فيه، أو إذا وجدت الخلف فيه، أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد 40، وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي يليه ولا جوابه له. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، بأن ملكنا أمرنا، إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما أخلفنا. وقرأ نافع وعاصم بملكنا، وحمزة والكسائي بالضم، وثلاثتها من الأصل لغات في مصدر ملكت الشيء، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، حملنا أحمالا من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس، وقيل استعار والعيد كان لهم، ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به، وقيل هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه، ولعلهم سموها أوزارا لأنها آثام، فإن الغنائم لم تكن تحل بعد، أو لأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحرب. فقذفناها أي في النار، فكذلك ألقى السامري أي ما كان معه منها. وروي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم السامري: إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القوم، وهو حرام عليكم، فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها نارا ونقذف كل ما معنا فيها، ففعلوا. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح: حملنا بالفتح والتخفي. ثم قال تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. نعود إلى ما بدأنا به. بعد أن كان الموقف العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في يوم الزينة مع فرعون ومع سحرة فرعون، وكيف أن الله تبارك وتعالى قذف الإيمان في قلوب السحرة فآمنوا برب هارون وموسى، وكذلك سجدوا لله تبارك وتعالى سجدة وجدوا فيها مقاعدهم من الجنة، فوصفوا ما رأوه واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان لابد من النجاة من فرعون ومن جنوده الذين أزمعوا أمرهم على أن يقتلوا هؤلاء الجماعة الذين آمنوا، كما قال فرعون، قيل مثلا عندما قال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لذلك كان الجواب: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا وقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ربنا عز وجل ألهم وأوحى إلى سيدنا موسى في هذه الحالة أن يأخذ ليلا هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا، وأن يخرج بهم من تلك الأرض التي أراد فرعون أن يعذبهم فيها مع جنوده. والله عز وجل طلب من سيدنا موسى أن يضرب بعصا، فضرب في البحر طريقا فصار الطريق يبسا، أي سار الناس في قعر البحر، ورأى كل واحد منهم هذا الطريق عن يمينه ماء وعن شماله ماء، كأنه قد حفر طريق في الماء. وهذه معجزة عظيمة، حتى قيل إن كان لأسباط بني إسرائيل لكل سبط طريق في هذا البحر يبسا. وربنا عز وجل طمأن سيدنا موسى عليه السلام في هذا البحر اليابس الذي سماه في المصدر يبس يقال جف الضرع إذا يبس، نعم، أو يقال يبس الضرع إذا جف، أي لا يوجد فيه أي شيء من اللبن، وهنا صار الطريق يبسا أي لا ماء فيه. لا تخاف دركا ولا تخشى، إن عدوك هذا لن يستطيع أن يدرككم ولن يستطيع أن يضربكم ولن يستطيع أن يخذلكم ولن يصل إليكم بقدرة الله عز وجل، أنت يا موسى لا تخشى. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى طمأنه فقال ولا تخشى الغرق. لذلك هذا البحر مأمور من قبل الله تبارك وتعالى، متى يجمع ماء ومتى يتصل الماء ومتى ينفصل ذلك الماء. فماذا كان من فرعون؟ فرعون رأى ذلك الطريق فأتبعهم، فرعون بأي شيء؟ بجنوده، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أتبعهم فرعون. نعم، خرج بهم موسى في أول الليل وقص فرعون أثارهم واتبعهم وأراد بعد ذلك أن يفتك بهم، وسار مع جنوده وقال وأخبر جنوده أنه يريد متابعة موسى ومن معه. ولذلك ربنا عز وجل قال فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذا الأمر الذي سمعنا قصتها، هذه القصة لا يعلمها إلا الله. ماذا حدث؟ الله أخبرنا بذلك، أي غطاهم من هذا اليم، من هذا الماء ما غطاهم، تراكمت الأمواج عليهم وعلى صدورهم بعد أن خرج موسى من الماء مع قومه، وهم ينظرون إلى ما ورط فرعون جنوده وكيف أهلك الله عز وجل فرعون وجنده. قال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم في الدين، أضلهم في الطريق، أضلهم في النصيحة، أضلهم في البعد عن طاعة الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل أخبر بني إسرائيل فخاطبهم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. خاطبهم بعد أن أنجاهم من ذلك الغرق، بعد أن أهلك فرعون، بعد أن فتح لهم طريقا يبسا معجزة جرت على يد سيدنا موسى بأمر من الله عز وجل. لذلك يا بني إسرائيل، إذا كان الخطاب للموجودين مع سيدنا موسى فهذا الكلام يكون مخاطبة لهم مباشرة، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وقد يكون للذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا إذ نجى الله آباءكم عندما آمنوا بموسى عليه السلام، فلا تكونوا كالكفرة ولا تعودوا كفارا بعد ذلك، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يحتمل هذا الخطاب إلى الذين كانوا في ذلك الوقت مع فرعون، ويحتمل أن يكون هذا الخطاب لسلالتهم حتى يتعظوا. قد أنجيناكم من عدوكم، أنجيناكم من فرعون، أنجيناكم من الفتك بكم، أنجيناكم من القتل، أنجيناكم من قوم فرعون، أنجيناكم من الهلاك، أنجيناكم من الاستعباد والعمل الذي كان يكلفكم به، أنجيناكم من تذبيح الأبناء واستحياء النساء. نعم، قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، الجانب الذي يناجي فيه سيدنا موسى ربه تبارك وتعالى، الجانب الذي ينزل التوراة أو كتاب الله عز وجل على موسى، الكتاب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه، والمكان الذي أنزل الله التوراة على سيدنا موسى. نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لهم ذلك، بين للذين اختارهم سيدنا موسى أو لهؤلاء الذين كانوا ينتظرون. الله عز وجل امتن عليهم شيئا آخر، قال ونزلنا عليكم المن والسلوى. عندما دخلوا في التيه في صحراء سيناء، عندما دخلوا في ذلك المكان لم يجدوا طعاما، فأنزل الله عليهم طعاما من السماء. هذا الطعام هو المن والسلوى، أي فيه من اللحم وفيه من الخير الكثير ومن الحلو إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بذلك، أي جعل لهم لذائذ الطعام، جعل لهم حلال الطعام، جعل لهم ما أمرهم الله عز وجل به. وعدناكم جانب الطور الأيمن، فالأيمن صفة لجانب، ولذلك جاءت أيضا في قراءة أخرى جانب الطور الأيمن على من يقول الجر للمجاورة، كما قالوا هذا جحر ضب خرب. نعم، فجحر الضب ينبغي أن يكون خرب يعني في اللفظ، فلذلك لماذا جاء قالوا للمجاورة، وقد يؤخذ الجار بجرم الجاري. نعم، قال ربنا عز وجل كلوا، أي من هذا المن والسلوى، كلوا من هذا الحلال، كلوا من هذا الطيب الذي رزقكم الله سبحانه وتعالى فيه، كلوا مما رزقناكم، أدوا شكر الله عز وجل، لا تتعدوا حدود الله تبارك وتعالى. إياكم والسرف، إياكم والبطر، إياكم أن لا تدفعوا للمستحق منكم، إياكم أن تخالفوا أمر الله عز وجل. ومن فعل غير ذلك وطغى وبغى ولم يؤدي الشكر وتعدى حد الله عز وجل وأسرف وبطر ومنع الحق، ماذا سيكون نتيجته؟ جاء التهديد من الله عز وجل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي معنى ذلك من فعل ذلك فإن الله عز وجل يلزمه عذابه الذي وعده، كما تقول حل الدين على فلان، معنى ذلك وجب عليه أن يقوم بأدائه، وهؤلاء إذا أسرفوا وبطروا ومنعوا الحقوق وأكلوا الحرام، معنى ذلك حل عذاب الله عز وجل بهم. لذلك قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، إذن من وقع في هذا الأمر فأسرف وطغى وبغى وخالف أمر الله وأكل من المال الحرام وخالف شريعة الله عز وجل تردى وهلك ووقع في الهاوية. نعم، وقرئ يحلل يعني أيضا بالضم من حل يحل إذا نزل. ثم قال تعالى مبينا طريق التوبة دائما في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وانظر هنا إلى هذه الجملة التي جاءت مؤكدة، ما قال الله غفور، قال إني في هذا الحرف حرف توكيد، نعم وهو من أعلى حروف التوكيد، إني ثم جاء باللام المؤكدة، أصلها لله غفار لكنها زحرقت عندما أكد الفعل، أكد الاسم بإن فزحرقت اللام إلى الخبر. إني لغفار، ما قال لغفور، غفور وغفور وغفور صيغة مبالغة، فعال نعم كما تقول ضحاك، نعم قتال، إني لغفار لمن تاب، لمن أقلع عن الشرك وآمن بالله تبارك وتعالى وآمن بالله ربا وآمن بالنبي المرسل إليه رسولا، آمن بالكتاب الذي أنزله الله عليه، آمن بالآخرة، آمن بالجنة، آمن بالنار، آمن بالقضاء والقدر، وفوق ذلك حمله هذا الأمر على الاستقامة والعمل الصالح. فإيمان إنما يكون باللسان والقلب، ولكن إذا لم يصدقه العمل لن ننتفع به. لذلك قال وعمل صالحا ثم اهتدى، استقام على طريق الهدى وعلى طريق النجاح والفلاح. ثم قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تابع الكلام مع سيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، سؤال عن سبب العجلة، وكأن الله عز وجل ينكر عليه هذه العجلة وترك القوم. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام أجاب فقال يا رب، يعني قال هم أولئك على أثري، أنا ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة إنما يتقدم بها الرفاق على بعضهم البعض في أسفارهم، هذه المسافة وهذه الخطى قريبة إنما هي ما يعتاد الناس في أسفارهم أن يتقدموا أو يتأخروا بعضهم عن بعض، ولكني عجلت، قال وعجلت إليك ربي لترضى. فإن العجلة إنما كانت من سيدنا موسى لامتثال أمر الله، للوفاء بعهد الله، لما يوجب مرضاة الله تبارك وتعالى. وهنا أخبره الله عز وجل ماذا حدث لقومه، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. عند ذلك ما كان من سيدنا موسى عليه السلام إلا أن بين ذلك، قال وعجلت إليك ربي لترضى، فأخبره الله عز وجل قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. الله عز وجل يبتليهم ويختبرهم، فإذا بفاسق منهم وبمنافق من بني إسرائيل يقوم فيصنع لهم شيئا، يجمع لهم شيئا من الحلي، وبعد ذلك يجعلها عند ذلك في يجعلها على شكل يعني على شكل عجل نعم من ذهب، وقد أخذ الذهب منهم الذي استعاروه أو أخرجوه أو أخذوه غنيمة من أي مكان كان. ثم بعد ذلك كان موسى السامري يرى سيدنا جبريل عليه السلام فأخذ قبضة من أثر الرسول ثم جعلها في ذلك العجل، فصاح ذلك العجل فحسف عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. لقد كان مع هارون عندما خلف موسى هارون على قومه 600,000 من بني إسرائيل، كلهم عبدوا العجل إلا 12,000 فقط، بقوا هؤلاء استمروا على الإيمان بالله عز وجل. الله عز وجل بيّن سبب ضلالهم فقال وأضلهم السامري. هذا السامري عندما اتخذ العجل، عندما دعا إلى عبادة العجل، نعم لأنه كان ضالا مضلا، ولذلك طلب منهم أن يمكثوا 40 ليلة، فعد لهم النهار وقتا والليل وقتا وحسبوها ليالي بأيام 40، فقال كملت العدة. ثم بعد ذلك ما كان منه إلا أن أخبرنا الله عز وجل بذلك الأمر، وماذا اقتضت مشيئة الله عز وجل. وهذا السامري رجل منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل تسمى السامرة، وكان وربما يقولون كان علجا من كرمان، أو قيل كان من أهل بجرمة، أو كان يعني اسمه موسى بن ظفر وكان منافقا، ولذلك قالوا فموسى الذي رباه جبريل كافر. نعم، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، إذن هذا موسى وهذا موسى. ربنا سبحانه وتعالى بين أن موسى السامري أضل قومه عندما اتخذ لهم ذلك العجل من الذهب. ربنا عز وجل عندما أخبر سيدنا موسى بذلك قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هؤلاء القوم الذين وقفنا معهم ضد فرعون، هؤلاء القوم الذين كانوا سجدا لله عز وجل، هؤلاء القوم الذين رأوا كيف انشق لهم الطريق يبسا، هؤلاء القوم ما صبروا بعد ذلك حتى كفروا بالله واتخذوا إلها غير الله عز وجل، بعدما استوفى 40 يوما أخذ التوراة عاد إلى قومه غضبان، أي يغضب عليهم أسفا حزينا بما فعلوا وبما كفروا وبما اتخذوا من دون الله عز وجل إلها، وأخذ يعاتبهم فيقول لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. يا قوم، وهكذا يخاطب النبي قومه، أفطال عليكم العهد، ما هو إلا زمان قليل 40 ليلة فقط، إنما ذهبت للقاء الله، إنما ذهبت لينزل علي التوراة، ما فارقتكم من زمن طويل، ماذا تحبون؟ هل أردتم أن ينزل عليكم غضب من الله عز وجل؟ أي عبادة أغبى من هذه العبادة؟ أي عبادة أكره من هذه العبادة؟ لماذا تركتم التوحيد لله عز وجل؟ لماذا تركتم هذا الموعد الذي كان بيني وبينكم على الثبات على الإيمان بالله عز وجل، على القيام على ما أمرتكم به من إحلال الحلال وتحريم الحرام، على ما أمرتكم به من توحيد الله عز وجل؟ أعود فبعد ذلك بعد 40 ليلة أعود فأرى ذلك الخلف وذلك الانشقاق الذي حل بكم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا إن هذا الخلف لم يكن بأمرنا. نعم، إذ لو خلينا يعني خلينا وأمرنا عند ذلك ولم يسول لنا السامري لما أخلفنا ذلك الموعد بملكنا بملكنا بملكنا، كل ذلك فيها قراءات. نعم، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. عندما خرجوا من مصر كانوا قد استعاروا منهم شيئا من الحلي من أجل أن يخرجوا تحت اسم العروس والعيد. نعم، ولذلك حتى لا يعلم بهم أحد أنهم خرجوا. نعم، وقيل إن ذلك مما ألقاه الله عز وجل عليهم من الساحل فأخذوه، والله عز وجل لم يكن قد أحل الغنائم لقوم سيدنا موسى، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. لذلك كانوا مستأمنين على ذلك، فلا يجوز لهم أن يأخذوا تلك الأموال ولا أن يتصرفوا بها. قالوا فقذفناها أين؟ في النار. ولما قذفناها في النار عند ذلك صاغ لهم منها السامري شكل العجل على ما كان معه. نعم، ولذلك فعندما حسبوا العدة قال لهم السامري قد كملت لكم. نعم، إنما أخلف موسى ميعادكم، فكما قلت عد عليهم الليل والنهار فجعل. لذلك أعطوني ما معكم من حلي القوم إنه حرام عليكم، احفروا حفرة فجروا فيها النار، اقذفوا ما معكم، صنع بعد ذلك لهم من تلك الحلي المذاب عجلا جسدا، أي فارغا كالجسد المصور من ذلك الذهب الذي كان معهم. وعندما وضعه في مكان على ما سيأتي ذكره، وربما دخل الهواء من مكان وخرج من مكان، فسمعوا له صوتا فعبدوه من دون الله عز وجل. عندما قال لهم فقالوا هذا، قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عند هذا الكلام سنتبعه إن شاء الله شرحا في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن العظيم، وأن يجعل ذلك نورا في صدورنا، ونورا في أعمالنا، ونورا في قبورنا، ونورا بين أيدينا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.